يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصور. في هذا الباب بيان لحكم التصاوير التي تكون في الفرش وفي الملابس وعلى الأحجار وعلى الأموال وعلى الوسائد، وتعليقها على حائط، والأمر بإتلاف هذه الصور لما يترتب عليها من الحرمة والفتنة. وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وتراخى الناس كثيرا. وكلمة صورة هي ما يشابه شكل مخلوق من المخلوقات، يعني ما اتخذ من الأصل، حاجة تتخذ من الأصل اسمها صورة. والصورة عموما للأشياء التي ليست فيها أرواح، الأشياء التي ليس فيها أرواح هذه حلال جائزة، أما الصور للأشياء ذات الأرواح فهذا هو المحرم. ولذلك قال الإمام رحمه الله: باب تحريم تصوير الحيوان. طبعا يطلق هذا أيضا على الإنسان وعلى الطير وما إلى ذلك. وأورد في هذا حديثا متفقا عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. السهوة عبارة عن مكان كده في ركن، في بيسموه زمان طاقة، اللي ورد في القرآن أنها اسمها مشكاه، زي رف داخلي في الحيط، شباك غير منفذ، شباك ما هوش نافذ للناحية التانية ولكن عامل زي ما يكون فيه رف، والناس بتضع فيه بعض الأشياء، فكان البعض بيضع عليه سترة عشان يستر الأشياء الموضوعة فيه، زي دولاب في الحيطة صغير كده. تقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. القرام اللي هي السترة يعني، فيه تماثيل، أظن الستارة ما هيبقاش فيها تماثيل مجسدة لما هيبقى فيها تصاوير، فسمتها تماثيل. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. والحديث متفق عليه. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر ودخل بيته بعد عودته بسلامة الله، فوجد عائشة رضي الله عنها قد سترت سهوة لها في بيتها، يعني زي الطاقة كده في الحيط، سترتها بسترة معينة فيها بعض الصور مرسومة في القماشة. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام تلون وجهه، أي تغير، وكان لا يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم ولا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، ولم يغضب لنفسه أبدا. وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون يعني يشابهون بخلق الله. حاول يعمل حاجة زي اللي ربنا عمله، ده الأصل، هو بحاول يصور صورة منها مجسمة أو غير مجسمة. فقامت الزوجة المطيعة المعينة على دين الله وأمر الله رضي الله عنها عائشة، قامت فقطعت هذا الستار أو هذه السترة، أخذتها وصنعت منها وسادة أو وسادتين، يعني زي كيس كده تحط فيه التكاية أو الشلتة اللي بيقعدوا عليها مثلا، حاجة زي كده، شيء يتكئ عليه الجالس غير المخدة اللي بينام عليها، إنما دي اسمها إيه؟ وسادة يتوسدها الجالس، إما يجلس عليها وإما بيتكئ عليها وهو قاعد. فعملت منها كيس مخدة أو كيس وسادة أو كيسين، بحيث تضيع معالم الإيه؟ الصورة، ولا تكون معلقة وظاهرة هكذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. كل صورة صورها يطلع له بها نفس يوم القيامة تعذبه في النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لابد فاعلا، يعني مالكش صنعة غير التصوير وهي دي شغلتك وأكل عيشك، فاصنع الشجرة وما لا روح فيه، صور الأشجار والأشياء التي ليس فيها إيه؟ روح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، يعني لا يستطيع أن ينفخ، إنما يقال له ذلك من باب التعجيز والتوبيخ والإهانة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، يعني في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن أظلم، يعني ليس أحد أكثر ظلما ولا أشد ظلما، ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، يعني خليهم ورونا شطرتهم وقدرتهم ويخلقوا أي حاجة كده، ذرة أو حبة أو شعيرة، يعني لن يستطيعوا أن يخلقوا شيئا، إنما هم يصورون الأصل فقط ولن يستطيعوا أكثر من ذلك. وهذا كله يدل على العذاب الذي ينتظر المصورين، مما ينفر الإنسان عن اتخاذ التصوير صناعة أو عادة، أو أنه يصور أصلا شيئا من الأشياء إلا شيئا ليس فيه روح، مناظر طبيعية، مناظر عامة غير مقصود فيها شخص، منظر وقفة عرفات مثلا، لكن ما جيش أنا أتصدر الصورة وأنا اللي ظاهر في وشها والموقف كله باين، لكن إنما نصور الموقف كله كصورة عامة بغض النظر عن الأشخاص، ما ركزش الكاميرا مثلا أو التصوير على شخص معين، إنما أنا عاوز أنقل هذا المشهد العظيم، هدي هدية للناس يفتكروا به موقف عرفة، هنصوره ونعلقه، طالما ما فيهش أشخاص مميزين ما فيش مشكلة، بنصور صورة الطواف الجميلة حول الكعبة ما فيش مشكلة، صور طبيعية للشمس في غروبها في شروقها، الجبال الأشجار البحار والأنهار، كل هذه أمور تجوز، إنما الممنوع أن يصور شيء فيه روح من إنسان أو حيوان أو طير أو نحو ذلك. فهذا التشديد في تعذيب أو في وعيد المصورين بالعذاب يوم القيامة هذا أمر ينفر الإنسان عن هذا العمل ويجعله لا يصور أصلا. لأن التصوير يؤدي إلى هذا العذاب الشديد نعوذ بالله. أما الصور فإن لها أثرا سيئا. عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فالملائكة لا تحب الصور ولا تحب البيوت التي فيها صور والأماكن المعلق فيها الصور، والإنسان يمنع نفسه من صحبة الملائكة ومن دخول الملائكة عنده وهم أطيب الضيفان وأحسنهم، يمنعهم بتعليق صورة أو بإظهارها في بيته هكذا، فإنها تمنع الملائكة من دخول البيت. بل إن الناس في هذه الأيام من المسلمين يتبعون الكافرين في تربية الكلاب، ويعتبرون ذلك من التقدم والتحضر والتمدين، ويصطحبون الكلاب معهم في طرقاتهم وفي سياراتهم، وهذا مخالف لطبيعة مجتمعاتنا حتى بغير دين. مجتمعاتنا لا تتسع لهذا، وليس فيها ما يؤهلنا لاصطحاب الكلاب، فهناك أعدوا للكلاب مكانا ومدارس وأكلا، ولا يعني الكلب له حياته الكاملة في بلاد الكفر والكافرين، أعدوا للكلب مكانا يعيش فيه، وله في حياتهم مهمة، له في حياته مهمة، تتسلى المرأة به عن زوجها فتستغني عن الزوج أو معها صاحب خلاص ولو كان كلبا، ويستغني الأبوان والزوجان به عن أولادهم، ويعتبرونه أوفى من الأولاد الذين يتركون الأسرة عند سن معينة، فوجدوا في الكلب عوضا عن أولادهم عن أزواجهم عن كذا، له دخل في حياتهم، له دخل في حياتهم، وبالتالي قامت هيئات واعتنت بهذا الأمر وربت الكلاب وعلمت الكلاب كيف يعني يكون وفيا مع صاحبه، كيف يبلغ عن نفسه لو فقده صاحبه، بروح الاسم وفي الاسم بيخدم، بيكون شايل معاه في رقبته كده ملبسينه زي سلسلة وفيها عملة، مثلا في بلدنا مثلا تبقى حدود جنيه تقريبا، ورقم تليفون صاحبه حاطينه كده زي حجاب في السلسلة، ده لما يلاقي نفسه لوحده كده ما يعرفش يروح، يروح داخل على اسم الشرطة معلمينه بعلامة ولا حاجة بيعرفها الكلب معلم عليها ومدرب، يروح داخل أو يصطحب أي إنسان، يروح متصل بصاحب الكلب بالعملة اللي معاه عشان ما يخسرلوش حاجة، كان الكلب بيقول له خد الجنيه ده واتصل لي بصاحبي، فيتصل له بصاحبه يقول له كلبك عندنا في المكان الفلاني روح خده، أو في الاسم الفلاني روح خده، وهكذا. فعملوا للكلب حياة كاملة لاحتياجهم لي، وطبعا هذا كله نظام خطأ، نظام باطل، لكن أهو ده اللي حصل، هذا هو الذي حصل في زمانهم وحياتهم. نحن بحمد الله ما عندنا هذا ولا عندنا حاجة لهذا الأمر، عندنا أسرنا الحمد لله، عندنا الوفاق الزوجي والحمد لله، وعندنا الحياة بدون كلاب إلا كلبا نعلمه الصيد أو نعلمه الحراسة، والحمد لله الحال على الأد، ما عندناش حاجة نحرسها أو احتاج حراسة، يعني المسألة ماشية الحمد لله بدون أي كلاب ولا شيء. فما الداعي، ما الداعي الناس بتقلد كده في الظاهر وخلاص، شايفين اللي بره كل واحد مسك له كلب وماشي ما يعرفش هو ماسكه ليه وشايله ليه، والمرأة شايله على كتفها زي العيل ليه، ده لها في هدف، لها معه نظام، انت مالك، انت يا امرأة يا مسلمة يا امرأة يا شرقية، ما ليس لك من الشأن ما لتلك المرأة الغربية، لها حياتها وانت لك حياتك، خاصة المرأة المسلمة. ما ينبغي أبدا مهما ارتقت مستوياتنا وعلت وبقينا متطورين كما يقولون، لا يصل بنا الأمر إلى اصطحاب الكلاب أبدا، فاصطحابهم يمنع من اصطحاب الملائكة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وما فيش كلب له ميزة عن كلب، إلا كلبا تعلم الصيد أو تعلم الحراسة، وهذا أيضا لا يدخل البيت، يصنع له بيت خارج بيت الإنسان، يعني أوضة كده برة، أوضة في حوش الفيلا اللي عنده فيلا على باب العمارة كده، يعني مكان برة الشقة ما يدخلش أبدا، لأنه أولا قيل بنجاسته، ثانيا يحمل جرثوما خطيرا لا ينبغي أبدا أن يدخل بيتنا وأن يلغ في آنيتنا، يشرب من الطبق ده، حط بقه في الكوبايه دي ويمسك المعلقة دي بلسانه أو حائل حسدي أو كذا، هذا كله يصيب الناس بأضرار خطيرة. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يعني على سبيل الخطأ، سيبنا الباب مفتوح، الكلب دخل لقي طبق في أكل راح واكل من الطبق، لقي مية راح شارب من الحاجة اللي فيها المية، غلطة وحصلت. يعني إذا حصل هذا، إذا حصل هذا فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. والعلم الحديث بحث الأمر فوجد فعلا أن في لعاب الكلب جرثوما لا أو جرثوما نعم لا يخرج أبدا ولا يزول بأي مزيل من الصابون وأنواعه والمزيلات وأنواعها والمبيدات إلا أن يغسل بالتراب. حتى إذا غسلوه بالتراب وفحصوا الإناء مرة أخرى فلم يجدوا شيئا بحمد الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أن الكلاب عامة، يعني أي كلب ما يدخلش البيت، برضو أي صورة ما تدخلش البيت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه، وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه، يعني جبريل تواعد مع النبي عليه السلام عشان ينزل عليه، فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تأخر عليه لحد ما الأمر بقى شديد على النبي عليه الصلاة والسلام، طال الانتظار وقال لها الله هو ما يجيش والله، إيه هو حصل حاجة، هو أنا حصل مني شيء، بدأ يفكر في الموضوع لحد ما بقى أمر شديد عليه. فخرج من بيته عليه الصلاة والسلام فلقياه جبريل فشكى إليه، فقال له: يعني يا رب جبريل أنت تأخرت علي وأنا انتظرتك كتير قوي ويعني تعبت من الانتظار، فيه إيه في الأمر؟ فقال جبريل عليه السلام: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وقيل كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل على حين غفلة جرو وهو كلب صغير، الجرو اللي هو الكلب الصغير، ودخل تحت شيء من متاع البيت ومات تحته دون أن يشعر أهل البيت. فلما عرفوا ذلك أهوت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أدخلت ونزلت بالمكنسة تحت السرير، مش مكنسة كهربائية، مكنسة اللي هي آلة الكنس، الزعف اللي بيعملوه من زعف النخيل ده أو من سعف النخيل وصباطه وما إلى ذلك، الآلة التي تكنس بها البيت، كنست به تحت الأشياء فأخرجت هذا الجرو. إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولو كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسوله، يعني ربنا ما بيخلفش وعده أبدا، ولا الرسل الذين يرسلهم الله لا يخلفون وعدهم، إيه اللي حصل؟ ثم التفت فإذا جر كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به، يعني الكلب ده دخل ايه على حين غفلة من اهل البيت ما خدوش بالهم، لا النبي شاف ولا عائشة شافت رضي الله عنها. فقلت: والله ما دريت به، فأمر به فأخرج، فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني، انتظرت وانت ما جيتش. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ما فيش مجاملة في الدين ولا للنبي نفسه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي التياح حيان بن حصين رضي الله عنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ألا تدع، قال ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني نعمل إيه في الصور اللي عندنا بقى؟ نطمسها، نطمسها في برواز شكله حلو وغالي وصعبان علينا أو مش قادرين نكسره، ماشي نيجي على رأس الصورة دي الوش بتاعها ونطمسه، حط عليه ورقة، نعمله ببلك، نعمله بقلم فلماستر أسود، نقطع الرأس. في عندك مثلا حاجة مزينة بها الأرش، مزينة بها النيش، مزينة بها أي حاجة، تحفة صغيرة كده على صورة تمثال يعني، ممكن نكسر رأسها وسيبيها طالما عزيزة عليك قوي، حاجة من فضة ولا حاجة من نحاس وصعبانة علينا مش قادرين نشيلها، نكسر الرأس وسيب الجسم زي ما هو مش مشكلة، إنما صورة الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دبدوب ومقامه عالي قوي، شيلوا الخرز اللي على عينيه دي، الخرز اللي على عينيه دوت يتشال، المكان المعمول على البق، الأنف، المعالم الوجه هذه تزال، تزال نشيلها ونخلي وشه زي أفاه كده وخلوه مش مشكلة، ونقطع ودانه، نقص ودانه، يعني طالما عزيز علينا أو كده ومش قادرين نفرقه فممكن بس نطمس شكل الصورة فيه. صورة بقى عادية فوتوغرافية وبتاعته، ما نقطعها، إيه المشكلة؟ هنعمل بها إيه؟ ولما الواحد يموت ويجي أولاده ياخدوا الصورة بتاعته ويكبروها من بعده ويعلقوها، والأولاد يزعلوا أمهم شوية، تروح عند الصورة تقوله كده عجبك يا حج، شاف عيالك بيعملوا فيها يا حج، وتقعد تكلم الحج والحجة سامع ولا قادر يرد ولا عارف يعمل حاجة، تعب قلبه خلاص. ده كله منين؟ من الصور. ووصل ببعض المتصوفين المحبين جدا لمشايخهم حب تقديس والعياذ بالله، أن علقوا بعض الصور في بيوتهم، وكلما أرادوا أمرا دخلوا على شيوخهم على الصورة يعني، ووقفوا أمامها بكل خشوع واحترام، يسأل شيخه: يا شيخي والله أنا عاوز أتجوز اليومين دول، ينفع أتجوز ولا ما أتجوزش؟ عاوز أتجوز فلانة بنت الحج فلان، إيه رأيك؟ يعني توافقني على كده؟ والله دي تبقى شر ليا، كأنه بيستخيره. أنا قدامي سفر لبلاد برة أو سفر لمحافظة تانية زيارة ولا حاجة، إيه رأيك أسافر ولا ما سافرش؟ وهكذا. وبعدين بقى بياخذ الإجابة منين؟ مما وقع في نفسه، واقف قدام الشيخ كده بيحس بإحساس في نفسه، الشيطان بيبعثه في نفسه، أو رغبته الشخصية ميالة إلى شيء معين، يدعي ويزعم أن هذا هو الجواب الذي أوحى إليه به الشيخ، ويمشي يتوكل على الشيخ على كده بقى، مش يتوكل على الله، يتوكل على الشيخ. هذا طبعا من أضرار الصور، ولها أضرار كثيرة ذكرها أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة. لذلك ينبغي أن نضيق جدا على وجود الصور في حياتنا إلا ما اضطررتم إليه، صور عشان بسبور، صور عشان مدارس، صور عشان استمارات معينة، هذه أشياء اضطررنا إليها، صور على الفلوس، أبو الهول قاعد ولا نفرتيتي قاعدة ولا غيرهم، طب هنعمل لهم إيه؟ نقطع الفلوس؟ ما ينفعش غصب عننا بقى، لكن نخفيها، حطها في المحفظة، حطها في الكيس بتاع الفلوس، في البوك، في أي حاجة، في الدولاب، في الدرج، ما نخليش الحاجات دي إيه؟ ظاهرة، حتى لا تؤثر على حياتنا وعلى صحبة الملائكة لنا. هذا، ونسأل الله تعالى أن يعفو عن خطأنا وسهونا وجهلنا وسفهنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي، وأحسن بفضلك ختامنا، لا إله إلا أنت يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.